أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 17 من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا وسهلا أبو رزاق. يا مرحبا بك. وصلنا إلى قول الله تعالى في سورة الشعراء: كذب الثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. نعم نعم، تفضل فدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في سورة الشعراء يتواصل الحديث في القرآن عن قصص السابقين بصورة تعجز من يقرأ القرآن أن يأتي بمثله. نعم. وترسل رسائل وإشارات إلى كل من ستصل إليه على مدار الزمان والمكان، سواء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو كان في العهد الذي بعده ممن سيصله القرآن، من اليهود، من النصارى، من الملحدين، من غيرهم، في إخبار الحق سبحانه وتعالى عن قصص السابقين، لا سيما وقد ذكر الله عز وجل عاد وكيف أرسل إليهم هود. نعم. وذكر أيضا قوم نوح، وذكر قوم إبراهيم وقوم موسى من قبله. وهذه القصص تقدمت في صور أخرى كثيرة، لكن التحدي في صياغة هذه الأمور بمشاهد مختلفة، يعني حيصيغها على الواقع اللي موجود مثلا في سورة الفرقان، أو الواقع اللي موجود في القافية، أو في إحكام الصياغة اللي موجود في والبلاغة اللي موجود في سورة مثلا القصص، أو في سورة النمل، أو في سورة كذا. هذه السور كلها تتعدد فيها المواقف والمشاهد، بحيث تثبت للسامع ان كل وقع وكل نظام وكل بلاغة وكل صياغة تنفرد بأسلوب لا يمكن ان يكون الا من عند الله عز وجل. نعم. لان اللي بيعرض مثلا قصيدة على قافية معينة لم يجربوا في تاريخ العرب، احنا في سورة الشعراء، نعم، في تاريخ الشعر مثلا، ان واحد جه قدم قصيدة فجمع محتويات هذه القصيدة من المادة العلمية، هي نفس الموضوعات ونفس المادة الموضوعة داخل القصيدة، فعرضها على وزن من أوزان الشعر وعروض الشعر المعروفة عند العرب. فقام جاي قال لك طيب اما اعملها على قافية تانية، هي نفس المادة. نعم. ونفس الكلمات ونفس الحكايات اللي فيها او القصص اللي فيها، فيعرضها بكم وزن من عروض الشعر، فلم يحدث او لم نسمع أن شاعرا خبيرا في الشعر عرض شعره أو معلقته كما كانوا يسمونها في عدة أشكال من القوافي، يعني هو جايب نفس الكلام ونفس بس هيقولها على عدة أبحر. أو أوزان شعرية مختلفة يعني. أو أوزان شعرية مختلفة. هو طالما عملها كونه أنجزها أصلا وعملها معلقة خلاص اشتهر كده وصل. إنما ما حدش قال أنا هجيب المشاهد ونفس الكلمات بس بصياغة إيه تانية مختلفة. فلو سمع القصة في سورة الشعراء ورجع سمعها في الكهف أو سمعها في سورة مريم أو سمعها في كذا بوقع تاني ونظام تاني وهي نفس القصة وأوزان محدش يعرف يمشي عليها ومحدش يعرف يمشي عليها وغير كده كمان المشاهد كأنه واحد مصاغ من قبل واحد شاهد الحقيقة فعبر عنها مش واحد ألف من دماغه صورة معينة لحرب معينة أو حاجة ما حضرهاش وتغنى فيها بالشجاعة وما شابه ذلك. فسبحان الله ده لون من ألوان الإعجاز والرد على من قال إن القرآن شعر. يعني أساليب الرد كثيرة جدا جدا. غير كده كمان عند النصارى بيكرروا في أصفارهم الكلام صحيح، فربما يكررون سفرا بحذافيره، لكن لما تيجي تتكلم على قصة موسى وعبور البحر وتذكير الحق سبحانه وتعالى لكل الأنبياء من بني إسرائيل حتى أيام عيسى وما بعد عيسى ممن ادعوا أنهم رسل يذكرون الناس بخروج بني إسرائيل من إيه؟ من مصر. نعم. اللي قالوا فيها من مصر دعوت ابني على أساس إن بني إسرائيل ابن لله وربنا سبحانه وتعالى نجاها من إيه؟ من فرعون. نعم. لما يجي يعبرهم لو جمعت التعبيرات اللي موجودة عندهم على مدار الأصفار كلها والإصحاحات كلها تلاقي التعبير يكاد يكون متطابق. مش كده؟ وحتى لو ما كانش متطابق التعبيرات لا تسعفهم الكلمات في ان هم يعبروا عنها، ولو عبروا عنها تلاقي فيه تضارب. يعني يكفي من السراب اللي هم عايشين فيه ان يقول لك ومن مصر دعوت ابني، يبقى السياق نازل في مين او مخاطب به؟ بني اسرائيل عندما خرجوا من مصر. نعم. فيجي النصارى من تدليسهم يقوموا حاطين على رحله العائله المقدسه وان يسوع راح مصر ومصر جه من مصر جه ده ومن مصر دعوت ابني، وملهاش علاقه اصلا ولا جت عندهم في الاناجيل، ده دي في العهد القديم ومن مصر دعوت ايه ابني. فليه التدليس؟ الحقيقه مختلفه. لو كان من مصر دعوت ابني يبقى تيجي في ايه؟ في مريم ويوسف والمسيح لو كان في رحله للعائله المقدسه اصلا. صحيح. لكن ومن مصر دعوت ابني تروح تحطها على موسى وهو بيخرج بني اسرائيل من مصر وتخدع الناس على ان من مصر دعوت ابني هو المقصود بقى عيسى. اهدى. فلما يجي يعبروا في شيء يا اما يكذبوا وما يقولوش الحقيقه. نعم. او يأولوا الكلام ويحرفوه عن معناه. او التحريف اللي يحصل بالخداع. بالخداع يعني ايه؟ يعني هو بيكتب الاصفار حذف كم صفر ما فيش فلوس تكفي الطباعه مثلا يعني، او مش حذف كم صفر كمان، او ينقل اصحاح واثنين وثلاثه بنفس الكلمات ونفس الوضع كان هي غلطه في مطبعه فطبعه كم ملزمة مرتين. نعم. لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا ايه كثيرا. من هنا كانت ايه مساله اعاده صياغه القصه بمشاهد لاقامه حجه. فمن ضمن اقامه الحجه اللي هي تلزم كل المخالفين مش بس يهود او نصارى، كل من اعترض على القران ان ربنا بيتكلم عن مساكن ثمود القائمه حتى الان اللي موجودة قدام عينيهم. نعم. حتى الآثار اللي موجودة في البئر اللي بتشرب منه الناقة والبئر اللي كان بيشرب منه ثمود. اللي هو قوم ايه؟ صالح. نعم. فربنا بيقول كذبت ثمود المرسلين، واحنا قلنا المرسلين على اعتبار ايه؟ ان اي رسول بيعتبر وحدة واحدة مع كل الانبياء المرسلين. نعم. تكذيب برسول تكذيب بكل. كذبوا بصالح فما كذبوا بكل الانبياء المرسلين. فلما كذبوا بصالح فكذبوا بمحمد. نعم. عليه الصلاة والسلام. واللي كذبوا بمحمد كأنهم كذبوا بايه؟ بصالح وموسى وعيسى وكل. كذب ثمود المرسلين. نعم. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. لاحظ في القسم المشترك مع في هذه القصص أن كلمة فاتقوا الله وأطيعون بتتقال في البداية والنهاية مرتين على سبيل الدعوة والتحذير. يعني في الدعوة أنا جاي لكم نذير رسول أمين، إني لكم رسول أمين أمين، فاتقوا الله وأطيعون وأطيعون. وكلمة فاتقوا الله وأطيعون أي اتبعوا منهج الحياة، دعاية الإسلام، دعوة التي قامت من أجلها الحياة، دار الابتلاء. نعم. دار الاستراعاء، دار الأمانة، اللي هي عارية عندكم، هي بسم الله لا لكم. نعم. رزقكم الله عز وجل برحمته العامة من أجل أن ترحموا برحمته الخاصة. الخاصة. في دار ابتلاء سيحاسبكم على أعمالكم في دار الجزاء. أنتم فقراء بزواتكم إلى الله تبارك وتعالى. احسبوها بالعقل كده، واتقوا الله واطيعوا. وانا جاي لكم مش ايه هدفي ان ناخد منكم اجر ولا حاجه. كل رسول يقول لقومه كده، وكل رسول على هذا النحو قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يطعه فقد كفر بكل الانبياء السابقين. انه قالوا نفس الكلام ونفس الوضع على نفس الايه الطريقه. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أنا جاي بأدي نصيحة وربنا غني عنكم، وهو اللي هيديني الأجر في إن أنا أوصل الرسالة على وجه الأمانة. نعم. أتتركون فيما هاهنا آمنين. يعني أنتم متخيلين إن أنتم مخلوقين كده عبثا، وإن الحياة ملاش سبب ولا علة ولا في غاية من وجودكم فيها، وإن في دار ابتلاء يعقوبها دار جزاء. تتخيلين أنتوا عايشين في الجنة أبدا الأبدين. أتتركون فيما هاهنا آمنين. هل سيترككم الحق سبحانه وتعالى تعيشوا كده أبدا الأبدين؟ تخلدون في دنيا، دنيا مش دار خلود. أتتركون يعني يترككم الحق سبحانه وتعالى فيما هنا إيه؟ آمنين. ترك فهو التارك، والترك وصف فعله، والتارك ليس من أسمائه. نعم. في جنات وعيون. أنتوا عايشين بس كده فين؟ في جنات وإيه؟ وعيون. وعيون. يبقى كانت مساكن صالح اللي هي كان فيها ثمود كانت جنته إيه؟ وعيون خضراء. مروج خضراء مش صحراء زي دلوقتي. وستعود كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم مروجا إيه؟ خضراء. وزروع ونخل طلعها هضيم. طلعها أي إنتاجها اللي بيطلع منها هضيم، يعني جميل زي البلح، اشبه بالبلح الرطب الايه اللي له زي ما نقول كده زي البلح البرح كده. مسكر. مش مسكر بس، طريقه اصلا هضمه خفيفة على المعدة، خفيفة خفيفة في الأكل في الهضم. الزروع والنخل طلعها ايه؟ هضيم. وطبعا ده من اغلى انواع البلح اللي موجود. البلح اللي بنوعية دي، ان في بلح احيانا بيشنق. صحيح. لكن قال وزروع ونخل طلعها هضيم. تخيل المنظر بقى. جنات وعيون ابار ونازل امطار وزروع ونخل طلعها ايه؟ هضيم مثمرة بأبهى ما يمكن. نعم. هل ربنا خلقه عشان كده؟ الحياة عبس؟ مفيش علة منها؟ هتفضلوا قاعدين مخلدين فيها كده؟ مش شايفين الموت؟ فربنا أرسل إليهم من يذكرهم بدورهم في الحياة. نعم. بما جاء في فاتحة كتاب الله عز وجل. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. أي بتعملوا مساكن في الجبال فارهة كبيرة عالية مزينة. نعم. وكلمة فاره يعني مرتفعة وشكلها مزخرف، تشعر فيها بأن يعني إيه ده؟ عظمة الإيه؟ الصناعة اللي تؤدي إلى أن الشخص يفضل قاعد متعلق بها. وحتى من قوله وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، أن الناس تعلقت بهذه الجبال وأثرت في نفسها وفي نفوسها حتى عصرنا. نعم. هو دلوقتي الشعار اللي بتتخذه البلاد اللي ربنا من عليها بمحمد صلى الله عليه وسلم الآن اللي هي السعودية، شعارها الإعلامي في نشراتها وفيما يتعلق بها، الصورة اللي بتيجي البيوت الفارهة بتاع سمود. يعني شوف لغاية النهاردة. المفترض أصلا أن دي وصف مذموم، زي مسألة تعلق الناس بالأوتاد المصنوعة اللي عملها فرعون. أهرامات. صحيح. أبو الهول والأهرامات مع أن هذه الأمور ما تكونش هي المعلقة في قلب الإنسان، بل المعلق في قلب الإنسان مصيره في الأيام المقبلة ودوره في الحياة. نعم. فلا زال الناس متأثرين بإيه؟ بهذه المساكن الفارهة. وطبعا لما صنعوا هذه البيوت الفارهة صنعوها على سبيل العلو والاستكبار، مش حتى مثلا مساكن ممكن ينحتوها على أساس تحميهم ويشكروا نعمة الله تبارك وتعالى على ما رزقهم من هذه الأمور. لا، لأن كان في أيامها برضو صالح ومن آمن معه يشكرون ربهم على مثل هذه الإيه؟ الديار اللي ساكنينها. نعم. فهم كانوا ساكنين برضو في مثل هذه الإيه؟ الأماكن. وإن كان ممكن يكون حكاية نعمل له بيت في الجبل أو حاجة زي كده تقيهم من البرد والأمور دي، الخيام اللي كانت موجودة أو البيوت اللي كانت مصنوعة أو ما شابه ذلك. لكن البيوت الفارهة اللي اتخذوها منحوتة في الجبال اتخذوها أشرا وبطرا وعبثا واستكبارا من غير حاجة إلى سكناها. يعني ما كانش ده مسكن هيعيشوا فيه، لأن عددها مش كبير. ما هو خلي بالك برضو يعني العدد مش كبير عشان يكفي قرية مثلا يوصل عددها ل 100 ألف ولا حاجة. يعني مش كل بيوتهم من مش كل بيوتهم كده. ده دي الجماعة اللي هم كبار قوي القبة ايه اللي عاملين يعني نطحات السحابة. صحيح. اللي عاملين نطحات السحابة. السحاب. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعوه ولا تطيعوا أمر المسرفين. المسرفون اللي خرجوا عن حد الاعتدال في النظر إلى متطلبات الحياة وسد الفقر الذاتي اللي موجود عن طريق الأسباب اللي ربنا اداها لهم فأسرفوا وطغوا. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فمظهر الإفساد بقى اللي هي الفتوانة يعني. نعم. الفتوانة بمعنى البلطجة. التوات على الناس، التحكم في العباد، الإفساد في الأرض ويبقى قانون الظلم. قالوا إنما أنت من المسحرين. تراجل مسحور، شكلك كده أثرت عليك الإيه؟ الجن أو الشياطين، وما انتش راضي ترضى بالوضع اللي الناس عايشة عليه واستقرت عليه. حجتهم كلها كلهم أيا كان هما مين، قوم ثمود ولا قوم عاد ولا قوم قريش، حتى كلهم حجتهم السحر. فرعون برضو هو السحر، لأن هو ده حيلة الضعيف، ما هو مش عارف رب. فالسحر حاجة تسحر العالم ما يقدرش الإنسان يميز فيه. بس ده ما نفى الدكتور ان السحر ده قديم جدا. طبعا يعني حتى من قبل سليمان. حتى من قبل سليمان هو الشيطان موجود من ايام ادم عليه السلام. نعم. وادم لما وسوس الشيطان الى حواء، نعم، عمل لها زي السحر، كتر الزن والوسواس اثر في حواء فاكلت، فاكل ادم. نعم. لأن العقاب ما وقعش من مجرد أكل حواء من الشجرة. نعم. وقع من أكل إيه؟ آدم. آدم. طب هو لما جه ما جاش يقول لهم الناس، ما يقول للناس افعلوا المنكر فيتبعوه. مش ده أسلوب إبليس. لأن لو قال اعملوا المنكر فهو عارف إنه منكر. لكن الاستدراج استدراج الى المنكر باساليب وحيل متواصله الى ان يقع الشخص في ذلك، زي تحرير المراه كده. بالضبط. ما هو كل شغل الغرب شغل سحر. نعم. وشغل المسحورات والمسحورين ممن يدعوا الثقافه يقولوا نحن المثقفون المتنورون الليبراليون المتقدمون وغير ذلك، الناس اللي عندها ثقافة وعندها وعي، دول من أرذل الخلق. إبليس عبث بهم. نعم. لعب في عقولهم، لم يترك خلية إلا وخربها عليهم في أجسادهم وفي أبدانهم حتى في أخص ما يمكن بالنسبة له. نعم. عبث بهم إبليس. فلما بيعبث بهم شوي بشوي نظام السحر اللي هو الخفاء في الاعتداء، زي واحد بيشرب مية وفيها الايه السم بس بسيط جدا جدا وبطيء لا يشعر به. نعم. الا بعد فترة يقع مرة واحدة. فده نظام ابليس، الشبهات الشبهات الشبهات الشبهات الشبهات الى ان يقع في الحرام. نعم. فلذلك المسلم اللي دائم الاستعاذة بالله من الشيطان بما في حماية. الرسول كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة عشان يحمي نفسه من هوى نفسه، وكان يتعوذ بالله من الشيطان في كل صغيرة وكبيرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم. وهكذا كان حال الأنبياء وحال المرسلين، استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا إنما أنت من المسحرين. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. هات لنا آية حاجة خارقة للعادة عشان تدل على ان انت منتاش ساحر ولا شيء مذكر. طب الآية ايه اللي انتوا عايزينه؟ قالوا عايزين نقل. هم عايز هو مثلا نحت جبل. نعم. اخي بالك ازاي؟ نحت جبل وقال طب انا نحت الجبل ومتاكد انه جبل. قال انا عايز منها ناقه بقى. فتلاقي الكبير بتاعهم لما قال كده ايه؟ التانيين دخلت في دماغهم قالوا ايه واحنا عايزين ناقه واحنا نصدق. هم حتى لو جاب لهم ناقه مش هيصدقوا. ليه؟ لانه مستألفوا وضعهم على اعتبار العلو والبغي والبلطجه والافساد. نعم. وفي ايدهم الخيرات وبتحكموا في الناس. فشافوا الوضع عندهم هو ده الكويس قوي، هو ده الصح، هو ده القانون اللي يمشوا عليه. السلطه هتضيع منهم. فقالوا هو هيعرف يجيبها؟ ولا في نقب بتطلع من الجبل؟ فاذا بالمفاجاه. قال طيب هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. لو في عندكم بئران. نعم. عينان تخرج منهما الماء، فسيبوا بئر الناقة والبئر الثانية اشربوا منها. واليوم اللي هتشرب فيه الناقة من هذه البئر يعني انتم ما تشربوش من هذه البئر، اليوم الثاني تشربوا اللبن منين؟ من الناقة. من الناقة. نعم. فطبعا حاجة جديدة عليهم وطلعت آية ما فيش فيها كلام وبتاع. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. نعم. ينزل عليكم عذاب من السماء، ربنا سبحانه وتعالى يخسبكم الأرض. نعم. طبعا الناقة ظلت معهم فترة. هم شايفين الآية وبيشربوا منها ولبنها بيكفي كل اللي موجودين في ثمود. العجيب بقى ان الناقه دي البئر اللي كانت بتشرب منه ما زال موجودا حتى يومنا هذا. حتى السعوديه تقريبا عامله عليه شبكه مسلحه عشان ما حدش يقرب من البئر بتاع ثمود. بئر الناقة طبعا انت عارف ما عادش حد محتاج الكلام ده دلوقتي يعني عشان يشرب من بئر، حتى لو البئر قدامه مش هيشرب منه. بس القصد ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما مر على هذه الديار. نعم. اللي هي ديار ايه؟ ثمود. لما مر على هذه الديار حصل حاجة غريبة قوي بيحكيها عبد الله بن عمر، والفقهاء بنوا عليها احكام. هل يصح الاغتسال او الوضوء من ابار ديار ثمود غير بئر الناقة؟ خلي بالك من دي، بئر الناقة معروف وفي ابار تانية موجودة كانوا بيشربوا منها. نعم. طب الابار اللي موجودة ديت بتاع ثمود يشربوا منها او ان هم ياكلوا من العجين او الخبز المعجون بماء هذه الابار؟ عبد الله بن عمر بيقول ان الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر لارض ثمود، هم رايحين تبوك في اخر غزوه. نعم. فاستقوا من ابارها وعجنوا به العجين. نعم. هم سبقوا النبي عليه الصلاة والسلام راحوا ايه؟ شربوا من الابار ديت وعجنوا به العجين. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من آبارها ويعلفوا الإبل العجين. العجين اللي عملوه من الماء اللي فيه آبار ثمود يأكلوه للإبل، والمية يرموه. وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة، يشربوا من بئر الايه؟ الناقة. يعني كانت معروفة عند الناس من أيام ثمود لغاية 1400 سنة تقريبا أو أكثر شوية أو أقل. والناس عارفة من أيام ثمود أدي بئر الناقة وأدي الأبار بتاع ثمود. 1400 توصل حوالي 6000 سنة تقريبا بقى. لا 1400 من أيام النبي عليه السلام، من أيام النبي لحد الآن. من أيام النبي بقى لثمود شوف قد إيه. يعني تيجي تحسب المسافة تلاقي 8000 سنة تقريبا. نعم 8000 سنة وربنا جعلها آية ويتعمى النصارى كلهم في كتابهم واليهود عن ذكر بئر ثمود وعن ذكر صالح عليه السلام وعن ذكر الناقة اللي خرجت من الجبل. نعم لا هما مش اتعموا، ده هما اتعموا واتعموا وتعمدوا إخفاء الحقيقة. نعم وكل ما يخص جزيرة العرب حذفوا، ودي أكبر مؤامرة فعلوها. ولذلك حقدهم على إسماعيل عليه السلام. نعم وعن جحود فضل إسماعيل في بناء البيت مع إبراهيم وإنهم يسرقوا شرف البكورية والذبح يحطوه على إسحاق ويمسحوا تاريخ إبراهيم، ربنا سبحانه وتعالى يجعل المقابل شيء لا يتصوره أحد. إن تشرد اليهود ويبقى مغضوب عليهم، وإن يضل النصارى من بعد عيسى عليه السلام إلى قيام الساعة، ويبقوا عبرة وابتلاء للناس أجمعين. اللي أنا بستغرب له حتى في المسألة دي أحيانا الإنسان بيقعد يفكر في حكمة ربنا سبحانه وتعالى، ليه النصارى من بدري قوي كده زي ما تقول يعني عبست بعقولهم، هم ناس مفترض اصلا سواء كانوا يهود او نصارى ان عقولهم برضه عقول نظيفه يعني الى حد ما عندها قدرات وتفكير وكلام من ده. نعم والدليل اللي احنا بنشوفه دلوقتي في الصناعات المتقدمه والاختراعات والاشياء دي، وان كان الكلام ده هو امر برضه فيه نوع من التزويد كبير جدا جدا لان اغلب هذه العقول خدوها من عندي، استفادوا من الدراسات اللي كانت موجودة عند المسلمين وعند العرب وطوروها ومنعوا المسلمين ان هم ايه يتقدموا فيها، فما فيش منافسة شريفة. نعم اي واحد يطلع نابغة عندنا ياخدوه يديله جنسية هناك ويبقى في طياتهم، ولو حب انه يعمل حاجة تفيد بلده او يعمل حاجة خارقة يجي يقتلوه ويقتلوه. لكن ايا كان محدش يقدر ينكر ان عندهم عقول نظيفة وعقول كويسة. العقول النظيفة دي كانت فين؟ ايه اللي يخلي هذه العقول اللي صنعت اشياء قوية جدا واشياء من اسباب الدنيا فيها راحة ومتاع واشياء كثيرة تتقفل، فيجي واحد اسمه شاول يضحك عليهم ويخرب لهم دينهم ويخلي الاله عبارة عن انسان صغنون دخل في بطن امرأة وجاي بنفسه قال عشان يخلص الناس من الخطيئة. ايه اللي يخلي الناس ديت يضيع الانجيل الحقيقي اللي كان موجود في عهد عيسى عليه السلام وتتحول الامور الى ان اي واحد يقرا الكلام بتاعهم وفق دراسات حديثة في مخطوطات النصارى في العهد الجديد فيقول لك مش اقل من 400 الف تناقض واختلاف موجود في العهد الجديد لوحده. هم اللي قالوا كده. النصارى أنفسهم من طوائف أخرى. نعم. غير الأرثوذكس أو الكاثوليك أو البروتستانت أو أي واحد، كل واحد بيدرس في الثاني يعني. يقول لك إحنا عندنا تناقض في العهد الجديد لوحده مش أقل من 400 إيه؟ ألف. 400 ألف. في العهد الجديد بس. والأصل مفقود ومش موجود، فما أقدرش أقيس عليه، عشان كده لازم التحريف يستمر. والتناقض مستمر. فالواحد بيقول يا ربي ايه الحكمه ان الناس تفضل على ضلال من وقت مبكر، من ايام بولس يعني 75 سنه حتى ما يكملش 50 سنه الناس على النصرانيه الحقه اللي هي دين عيسى عليه السلام اللي هو الاسلام. نعم. دين الحواريين. طب والباقي؟ لا يعني 1900 سنه على الاقل هم في هذا الضلال اللي ملوش اول ولا اخر، اللي مستمر، ويقدر اي واحد باحث مهما كانت قدراته متواضعه من مجرد القراءه والتحقيق والمقارنه يوقن بان هؤلاء على الضلال. ليه كده؟ ايه السبب في كده؟ وليه اليهود تشردوا في البلاد بهذا الشكل؟ وعاقبهم الحق سبحانه وتعالى ومزقهم في الارض امما؟ وضيعوا أفضل كتاب في التاريخ قبل القرآن. توراة. توراة اللي نزلت في ألواح، ربنا هو اللي كتبها لهم بنفسه بيده سبحانه وتعالى. تروح منه. بالنسبة لليهود في انحرافاتهم هم وضحوا بنفسهم من سبب انحرافاتهم وضلالهم في الخراب الأشوري والخراب البابلي. لكن تعالى النصارى، أنا بتكلم على النصارى، ليه الضلال ده؟ علشان تآمر على العرب وعلى المسلمين من وقت مبكر، تآمروا على أن يحذفوا الفضل اللي موجود لسيدنا إسماعيل، وما يخلوش إبراهيم يعتب ناحية إيه؟ مكة. نعم. فيمسح أثرها بكل ما استطاعوا وبكل إشارة في أي موضع من كتابهم. فزي ما ربنا قال قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن إيه؟ مدا. فعاقبهم الحق سبحانه وتعالى وبعث من نسل إسماعيل من تقام به الحجة، ولا طريق للحجة إلا من خلاله، ولا اتجاه إلى ربه إلا من خلاله. فتحولت القبلة إلى مكة. بعد كان توجهتها لمين؟ لبيت المقدس في محل نزول التوراة. نعم. فأصبح القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام لمن أراد النجاة. يعني الرسالة كده واضحة، أنتوا خبيتم أي أثر لإبراهيم وأي أثر لمن سكن الطريق إلى مكة. فمسحت قوم عاد وما تمسحوش، ومسحت قوم ثمود وأثرهم موجود لغاية النهار. نعم. النهارده ومسحت اصحاب الراس اللي صوره الناقه موجوده لغايه النهارده. فين الناقه؟ رسمينها على الجبال في مساكن الراس اصحاب الراس من 7000 سنه. ناقه ثمود اصحاب الراس رسمينها عندهم بكتابه ثموديه موجوده لغايه النهارده. نعم. والحاجه البينه ان ابراهيم عليه السلام الحجر اللي واقف عليه موجود لغايه النهارده. بئر زمزم موجود لغايه النهارده. الصفا والمروه. حجر اسماعيل. نعم. الكعبه اللي بناها ابراهيم واسماعيل. كل الكلام ده هو الظاهر الواضح. تيجي تمسحوه مسح من كتابكم؟ طيب خليكم في ضلال الى يوم القيامه. شفت حكمه ربنا سبحانه وتعالى؟ هي دي الايه؟ تقدر تقيس منها قضية الابتلاء في الحكم. حكمة ربنا أن يعاقب المسيء، لأن اجتماع النصارى على مسح كل ما يتعلق بهذه الأصل ده ثمود. ده لو كان الكلام ده في صالحهم كانوا طلعوا بالسماء. كان اليهود راحوا احتلوا الجزيرة العربية لو كان ذكر قصة ثمود. أخد بالك إزاي؟ هيحتلوا الجزيرة العربية على طول. صحيح. لو كانوا أثبتوا ما يتعلق بمكة ودعوة إبراهيم الحج والأنبياء كلهم حجهم، كان اليهود الآن هيطالبوا بأن لهم حق فين؟ في الحج، في الحج، وأنهم اللي يشرفوا عليه زي ما بيعملوا دلوقتي في المسجد الأقصى، زي ما بيعملوا في المسجد الأقصى. لكن ربنا مسح ذكرهم من كل العالم حتى المسجد الأقصى كمان. نعم، لأنه ما كانش هيكل، كان مسجد. إبراهيم بنى المسجد بعد 40 سنة من الايه، من البيت الله الحرام. و أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد 40 سنة بنى بيت المقدس، وظل بيت المقدس موجود لغاية ما جه سليمان جدده واللي بناه الجن. نعم، كل الكلام ده اخفوه. يعني طالما انتوا ذكرتوا الجن كان موجود في عهد سليمان، وذكرتوا من قصة سليمان ان وصل ملكه لغاية ملكة سبأ تأتي، القرآن حق مش فاكلة. طب ليه فعلتم ذلك بكتابكم؟ لماذا ضيعتم هذه الحقائق؟ لماذا اخفيتم عاد وثمود؟ الكلام ده كله حجة. ولذلك تلاقي قصة عاد وثمود من اكثر القصص اللي اتكررت في القرآن لإقامة الحجة على النصارى. عشان انتوا خبيتوهم ليه؟ ليه اخفيتوهم؟ طلعوا المستخبي. يبقى الرسالة اللي جاية واحنا بنقرأ قصة ثمود، ربنا بيقول لهم طلعوا المستخبي. سبحان الله، كده على طول ما تتكلمش، طلعوا اللي انتوا خبيتوه. قلبوا كويس كده في الكنائس جوه وبتاع، هاتوا لجنه تشرف وتشوف اللي عندكم كله وتفحر في الكنائس وتدور انتم مخبيين فين وعاملين ايه لغايه ما يجيبوا اثر الكلام ده. نعم، والله لو فعلوا هيطلع قصه عاد وثمود. فعقروها فاصبحوا نادمين. تفاصيل وردت في مواضع ايه اخرى. عقروا الناقة، قتلوها فاصبحوا نادمين. جالهم العذاب في ساعتها على طول، ثلاث ايام والعذاب جالهم على طول. نعم، فعقروها فاصبحوا نادمين. إذ انبعث أشقاها، قد أفلح من زكاها وقد خاب إيه من دساها. كذب الثمود بطغواها، أي طغيان النفس بسبب طغيانها، بسبب طغيانها. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف ربها. نزلت عليهم العذاب صب حتى أهلكهم الحق سبحانه وتعالى إهلاكا. نعم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم زلزالا شديدا، وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب من أماكنها وأصبحوا في ديارهم جاثمين. فعقروها فأصبحوا نادمين. إن لما شافوا العذاب وقع الندم هينفعهم بيه. ودي كذب الثمود المرسلين، يعني الندم مش هينفعكم يا أهل مكة في تكذيبكم بالمرسلين ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بل كانوا كافرين بالرسول وكافرين بالرسل. نعم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تالي فعله في الأمم، من آمن رحمه، ومن تكبر وتعزز بباطله فالله عز وجل هو العزيز القوي. هتقول لي بقى أنا من أشد منا قوة وما تقدرش تعمل حاجة وورينا يلا ومش عارف ايه والكلام ده كله جات على دماغه. وان ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت قوم لوط المرسلين. خد عندك كمان يبقى. اظن قوم لوط عندكم موجود مش كده؟ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون. نفس الكلام. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. لاحظ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. يبقى الكلام كله على المرسلين كمنهج واحد. نعم. التكذيب بواحد تكذيب بالمرسلين كله. فالرسالة الآن إلى أهل مكة وإلى اليهود والنصارى الكفر بالنبي كفر بكل المرسلين. ومن الغريب عند النصارى انهم قالوا ايه؟ قالوا احنا بدل ما نقول رسول نقول احنا غير. احنا ما عندناش رسول. احنا عندنا الرب. الرب نفسه هو اللي جه. نعم. فعيسى ما هوش رسول. سبحان الله. طب يعني انتم مؤمنين بموسى انه رسول؟ مؤمنين بموسى مش كده؟ طيب لو كفرتم بمحمد فقد كفرتم بموسى. ما الرسالة هنا كده يعني. فيقول لك يبقى احنا نؤمن ان اللي ارسل محمد هو عيسى. خلي بالك من النقطة دي. اللي ارسل محمد ايه؟ هو طالما احنا امنا بموسى يبقى يلزم الايمان بمحمد. اذا نعم. كان موسى رسول واذا كان ابراهيم رسول ويعقوب واسحاق واسماعيل رسل. نعم. ويوسف رسول وموسى وهارون رسل. اخد بالك ازاي؟ يبقى في هذه الحاله ايه؟ هيلزم الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم على اعتبار ان ربنا ارسل. فبتقول ربنا يسوع فيسوع هو اللي ارسل ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ايه رايكم محمد يبقى رسول؟ قالوا لا برضه. الكتاب بتاعه السحر هو الساحر وشيطان اللي اوحى له. يعني لهم نافعين كده ولا نافعين كده؟ نعم. فلو امنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كرسول خلاص يبقى قضوا على النصرانيه. مع يقول لك عيسى اللي بعته. بعته بيقول ايه عيسى؟ اقرا القران. نعم. فتلاقي عيسى بيقول لك لا انا مش رسول ولا حاجه. انتوا بتضحكوا على الناس. مش كده؟ ان هو لما اقرا القران لو هو امن بان يسوع هو اللي ارسل محمد صلى الله عليه وسلم. طب ارسله بايه؟ بالقران. اقرا القران. فربنا يخاطب عيسى ابن مريم: اانت قلت للناس اتخذون وامي الهين من دون الله. قال سبحانك. قال سبحانك. يبقى هيبقى انتوا عايشين في كذبه كبيره بكل الحجج والمقاييس بتضحكوا على نفسكم. لا عيسى كان رب ولا ان محمد صلى الله عليه وسلم ارسله عيسى، ولكن كان اخا لعيسى ولموسى ولسائر الانبياء وكلهم على نسق واحد، كلهم بمنطق المرسلين. فمن كذب برسول فقد كذب بسائر المرسلين. دي النتيجه. القران دي ورط النصارى جدا، ورطهم في عقيدتهم وفي كتابهم وفي قساوستهم حتى في تاريخهم في كل شيء. الشيء الغريب يا عبد الرزاق ان انا ما كنتش اتخيل ان القرآن بيحمل هذه الرسائل اللي عاملة زي ما يكون اسهم وسهام. سهام ايه؟ ولا صواريخ ارض جو، ولا تقول لي مثلا صواريخ كروز، ولا تقول لي صواريخ اس معرفش كام، ولا تقول ولا الكلام ده كله. نعم. ولا منظومات دفاع جوي ولا ابدا. ده كل ايه على طول وراحه في مكانها. راحه في مكانها. انت لما تيجي تقرا في قصه لوط واللي قالوه في لوط، ربنا اختصر قصه لوط. لوط قال لهم اللي قالوا كل الانبياء كل المرسلين: اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب الإيه؟ العالمين. العالمين. أتأتون الذكران من العالمين؟ طبعا هم هيقول لك كانوا يأتون الذكران من العالمين. موجود عنده. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ بل أنتم قوم عادون. أنتم أهل اعتداء وتجاوز. نعم. تتركون النساء وتأتون الرجال، أنتم بتضيعوا البشرية. ما العيال هيجوا منين؟ ما فيش راجل يفعل به هذا هيحمل ويخلف. يعني فساد البشرية. ده مش كده وبس، ده أمور أخرى تتعلق بتوحيد الحق سبحانه وتعالى وفهم رسالة الحياة. لأن منع هذه الجريمة إصلاح للحياة واستمرار للدول اللي ربنا خلق الناس من أجلهم. لأن لو تعدم النساء يبقى بعد 50-60 سنة الناس كلها هتموت. صحيح. يبقى ضاعت البشرية. يبقى أنتوا جايين تضيعوا العالم كله. ضد الفطرة. ضد الفطرة، أنتوا جايين تضيعوا العالم. هذا معنى الرسالة. مش هتضيعوا العالم بس، وتضيعوا نفسكم عشان فهم القصة من الحياة وسر الحياة. تدركوا ايه؟ عبادة الله وحده، اياك نعبد واياك نستعين، التزام الصراط المستقيم لينجيكم عند لقاء الله عز وجل. نعم. دخول في الجنة في دار الجزاء مفيش فايدة. طيب قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. اللي قال فيها ايه؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس ايه؟ يتطهرون. يتطهرون. فهو مش عاجبهم ان لوط يبقى طاهر. نعم. ولا يبقى على الفطرة. بل اعتبروا الفساد هو الاصل. وما ألفه الناس من الفساد بقى قانون. وبقى شرع. نعم. زي ما دلوقتي بعض البلاد اجازت زواج الايه؟ المثليين، والراجل يتجوز الراجل في الكنيسة. في الكنيسة يا عبد الرزاق. في الكنيسة. اه. بمباركة الأب أو القسيس. اه. زي برضو بعض الدول. والاتنين حل فيهم روح القدس. اللي بيقول لك أنا خليفة المسلمين وحب خليفة المسلمين ويقول عنه شيخ خرف اسمه القرضاوي. هذا خليفة المسلمين. أجاز الارتباط بين الرجل والراجل بعقد. ولا ده حقه. حقه. نعم. انت خليفة ابليس مش خليفة المسلمين بقى. صحيح. صح كده؟ نعم. جزاك الله كل خير استاذ دكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واساقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب اهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني